طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أذكر فيما يتعلق بالمصطلح، فيما يتعلق هذا بالمصطلح. طيب، كم ألفاظ مرت معنا؟ انتهينا من مبحث ماذا؟ ما يتعلق بالسند، وانتقلنا فيما يتعلق بالمبحث في الراوي، يتعلق بالسند، مباحث السند انتهينا منها، وانتقلنا إلى ما يتعلق بمبحث السند، مبحث ماذا؟ الرواة، مبحث الرواة ماذا؟ السند. وقلنا ماذا؟ قلنا أن لا إله إلا الله، هذا قلنا فيما يتعلق ب أن الأوصاف التي ترجع إلى الراوي كم؟ أن الأوصاف التي ترجع إلى الراوي إما أن ترجع إلى عدالته، وإما أن ترجع إلى ضبطه، وإما أن ترجع ماذا إلى ضبطه. كان في وهم أمس، حصل لنا وهم أمس فيما يتعلق بالرجوع ماذا إلى العدالة، أوصاف يرجع فيها ماذا إلى الأوصاف التي ترجع إلى عدالة الراوي: الكذب، التهمة، الفسق، البدعة، الجهالة. حصل لنا وهم بالأمس، وأدخلنا فيه ماذا يا إخوان؟ أدخلنا فخش الغلط، وأدخلنا الغفلة، وقلنا أن هذه ترجع إلى أوصاف الراوي من حيث العدالة، الطعن فيه باعتبار العدالة، فذكرنا فحش الغلط، وذكرنا فيما يتعلق بالغفلة، والصحيح أن فحش الغلط وما يتعلق بغفلة ماذا الراوي أن هذا يرجع إلى الضبط، لا يرجع إلى العدالة، لا يرجع إلى العدالة. طيب، كم الأوصاف التي تتعلق ماذا بالراوي؟ خمسة ترجع إلى العدالة، وخمسة ترجع إلى ماذا؟ إلى الضبط. من يسرد هذه الألفاظ يا إخوان؟ من يسرد هذه الأوصاف؟ أوصاف ترجع إلى عدالة الراوي، وأوصاف ترجع إلى ضبط الراوي. قلنا أنها عشرة. بسم الله. الأول الكذب، هذا يرجع إلى أي شيء؟ إلى العدالة. التهمة بالكذب، وهذا يرجع إلى العدالة. بعده ها؟ الذي أخذناها بالأمس سهل، إحنا نرجعها للضبط. ها؟ الفسق أيضا هذا يرجع إلى العدالة. وماذا أخذنا أيضا؟ فحش الغلط، وهذا يرجع إلى الضبط على الصحيح. وأيضا الغفلة، وهذا يرجع إلى الضبط. كم بقيت معنا؟ خمسة. ما هي؟ إحنا ما أخذناها صح ولا لا؟ لا، إحنا نراجع الذي أخذناه أحسن، نراجع الذي أخذناه أحسن. أول أعلى مراتب ماذا يا إخوان؟ أعلى مراتب التجريح في الراوي الذي ترجع إلى عدالته، أن يوصف الراوي بأنه كذاب. كذاب في حديث من يا إخوان؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذاب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أعلى مراتب التجريح. فيوصف حديث هذا الراوي بأنه ماذا؟ موضوع، بأنه مختلق ماذا؟ موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو تعريف الكذب يا إخوان؟ الإخبار بخلاف الواقع، إن تعمده آثم، وإن لم يتعمده ماذا؟ لا يأثم، وفي الأخير يقال كذب، وفي الأخير يقال كذب. ما وافق الواقع يسمى صدقا، وما خالف الواقع يسمى ماذا؟ كذبا. والكذب على حالين، إن تعمده فهو يأثم، وإن لم يتعمده ماذا؟ فلا يأثم. إذن أعلى مراتب التجريح أن يوصف الراوي في عدالته بأنه ماذا؟ كذاب، بأنه ماذا؟ كذاب. حديث الكذاب ماذا يا إخوان؟ مردود. حديث الكذاب ماذا؟ مردود. الثاني الذي مر معنا يا إخوان، المتهم بالكذب، يتهم الراوي بالكذب في حالين. الحالة الأولى يكذب في حديث الناس، يكذب في حديث الناس، أي كل ما حدث كذبه. والحالة الثانية أن يروي خبرا يخالف فيه الأصول المتفق عليها فيتهم. هذا متهم يعني ماذا؟ متهم بالكذب، متهم بالكذب، أي بمعنى أن هذا الشخص يخشى منه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا روى ما يخالف الأصول، أو يكذب في حديث الناس، فنخاف أن يتدرج بهذا الأمر ماذا؟ للكذب على رسول الله، يقال هذا متهم، هذا متهم بالكذب على من؟ متهم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه قد كذب في حديث الناس، فيتهم أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ما حال حديث هذا الراوي؟ ماذا يقال فيه؟ متروك. يقال في حديث هذا الراوي بأنه متروك. الأول يقال موضوع، وحديث هذا الراوي الثاني يقال فيه ماذا؟ متروك، إذا قالوا فيه بأنه متهم بالكذب. الحالة الثالثة التي ذكرناها يا أخوان فحش الغلط أو الفاسق. من هو الفاسق يا أخوان؟ الذي يرجع في جرحه إلى العدالة، الذي يرتكب كبيرة ولا يتوب منها أو يصر على الصغيرة. فحديث هذا الراوي ماذا يقال فيه؟ منكر. يقال في حديث هذا الراوي بأنه منكر، للمنكر الإصطلاحي وهو مخالفة من الضعيف للمقبول، ولكن يقال في حديث هذا الراوي بأنه ماذا؟ منكر. القسم الثالث الذي أخذناه هو القسم الرابع فحش الغلط. ما معنى فحش الغلط؟ إما أن يكون إنسان دائما وأبدا غالط، أو يكثر في ماذا؟ يعني غلطه ماذا؟ أكثر من صوابه، أو يتساوى غلطه مع صوابه. هذا ماذا يقال فيه؟ فاحش الغلط. ما يقال في حديثه؟ منكر. يقال في حديث هذا الراوي بأنه ماذا؟ منكر. والطعن فيه يرجع إلى العدالة أو إلى الضبط؟ إلى الضبط على الصحيح، يرجع إلى الضبط على الصحيح. القسم الخامس الذي مر معنا منه يا أخوان، من القسم الخامس الذي يرجع في الطعن فيه إلى ضبطه لا إلى عدالته، وأخذنا بالأمس الغافل المغفل. واضح؟ هذا المغفل ماذا يا أخوان؟ وإنما يطعن في حديثه ويكون حديثه من قبيل المنكر إذا كثرت ماذا فيه؟ الغفلة. إذا كثرت فيه ماذا؟ الغفلة. من هو الغافل؟ ما عنده فطنة، ما عنده يقظة، هذا المقصود. فهذا حديثه ماذا؟ منكر. هذا حديثه ماذا؟ منكر. ثم ننتقل الذي بعد فيما يتعلق به السؤالات، ما يتعلق بالسؤالات السادس، وهو ما يسمى بالوهم، ما يسمى بالوهم، وهذا يرجع إلى الضبط، هذا يرجع إلى الضبط. يوصف الراوي بأنه ماذا؟ يهم في حديثه. يوصف الراوي بأنه يهم ماذا في حديثه. إذن السادس الوهم، من أوصاف من الأوصاف التي يطعن فيها ماذا في الحديث، أن يوصف الراوي بأنه وهم. الوهم هذا ما معنى الوهم؟ الشيء المرجوح، الشيء ماذا؟ المرجوح. فإن الإنسان إذا أيقن ماذا الشيء، إذا أيقن ماذا الشيء واستقر ماذا في قلبه ولم يتردد ماذا فيه، ماذا يقال في حقه؟ إذا أيقن الشيء ولم يتردد ماذا فيه، ماذا يسمى؟ هذا يسمى علم، هذا يسمى ماذا؟ علم. وإذا حصل أن هذا الإنسان ماذا إخوان تردد في هذا الشيء على سبيل السواء، تردد في هذا الشيء على سبيل ماذا؟ السواء، ماذا يكون هذا؟ شك. واضح؟ يكون ماذا؟ شك. وما يقابله إن كان راجحا يسمى ماذا؟ ظنا، وإن كان مرجوحا يسمى وهما. إذن الوهم في أقل مراتب الإدراك، الوهم في أقل مراتب ماذا؟ الإدراك. فيقال فلان وهم، أي أخذ بالمرجوح وترك ماذا؟ الراجح، وترك الشك، وترك الظن، وترك أيضا ماذا؟ اليقين. فمرتبة ماذا؟ الوهم في أقل مراتب الإدراك، مرتبة الوهم في أقل مراتب ماذا؟ الإدراك. والراوي لا يترك ماذا؟ حديثه، لا يترك ماذا؟ حديثه إذا كان واهما، إلا ماذا؟ في حال أن يغلب عليه الوهم، يغلب عليه ماذا؟ الوهم، أو يكثر ماذا؟ الوهم ماذا في حديثه. أما يوصف الراوي بأن وهم في حديث أو حديثين، من هذا الذي لا يهم؟ من هذا الذي لا يهم؟ مر معنا قبل أيام مثلنا بإمام الأئمة وهما. من هو الإمام الذي وهم؟ عبد الله بن مبارك. فالوهم اليسير هذا لا يضر الراوي. ولهذا لما سئل ماذا عبد الرحمن ابن مهدي، لما سئل عبد الرحمن ابن مهدي قال الرواة ثلاثة، لما سئل عبد الرحمن ابن مهدي قال الرواة ماذا؟ ثلاثة. متقن، يعني ما يحصل منه وهم. فهذا لا شك أنه ماذا؟ هذا يعني إمام، وهذا ثقة، هذا هو المتقن، هذا هو ماذا؟ المتقن. فالثاني هو الذي يحصل منه ماذا؟ الوهم. يحصل منه ماذا؟ الوهم ماذا؟ في حديثه، يعني يهم في حديثه، لكن الغالب على حديثه أنه ماذا؟ لا يهم فيه، أي صحيح. الغالب على حديثه ماذا؟ الصحة. تحصل له ماذا؟ أوهام. حديث هذا الإنسان ماذا؟ مقبول. القسم الثالث ماذا يا أخوان؟ من يكثر ماذا؟ الوهم في حديثه، من يكثر الوهم في حديثه، أو يغلب الوهم في حديثه، أو دائما وأبدا واهم. فهذا هو ماذا؟ المتروك. هذا هو ماذا؟ المتروك. هذا ماذا يقال في حديثه يا أخوان؟ ماذا يترجم لهذا الراوي إذا كان مكثر من الأوهام؟ يكثر من الأوهام، يغلب عليه الوهم في حديثه، ما يغلب عليه الصحف في حديثه، ولا كذلك يعني ماذا، ولا كذلك يعني متقن، ما يحصل منه ماذا الوهم، ولكن يكثر الوهم في حديثه. ماذا يقال في حديث هذا الراوي؟ المعلل. يقال في حديث هذا الراوي المعلل، لأن لا ندري أن هذا الراوي وهم في هذا الحديث إلا متى يا إخوان؟ يقال فلان وهم في الحديث إلا بعد البحث. ولهذا يعرفون الحديث المعلل بأن ماذا يا إخوان؟ ما اطلع فيه على علة خفية، مع أن الظاهر السلامة. إذن الأوهام ما يتعرف على الإنسان إلا بعد البحث، والبحث إنما يكون في الأحاديث ماذا يا إخوان؟ في الحديث المعل. البحث إنما يكون في الحديث المعل. إذن حديث الواهم، من يكثر ماذا في حديث الوهم، يقال في حديثه بأنه ماذا معل، يقال في حديثه بأنه معل. قد مرت معنا بعض الرواة يقال في حديثه منكر، بعض الرواة يقال في حديثه متروك، بعض الرواة يقال في حديث ماذا موضوع. أما هذا الراوي إذا كثر ماذا، كثرت الأوهام في حديثه، فأحاديث تسمى معلة، أحاديث تسمى ماذا معلة، هكذا يصطلح ماذا أهل الحديث، يصطلح أهل الحديث. السابع، لا انتهينا من السادس. السابع المخالف، وهذا من أوسع، من أوسع هذه الأقسام. المخالف أي الذي يخالف الثقات، الذي يخالف، الذي يخالف الثقات. ماذا يقال في حديثه؟ الشاذ. والذي هو ضعيف يخالف المقبولين، ماذا يقال في حديثه؟ المنكر. هذا مر معنا، لكن هذا الآن صلح جديد. المخالف الذي يخالف ماذا؟ الثقات. الذي يخالف ماذا؟ الثقات. كيف نعرف أن الراوي ماذا يا إخوان؟ ضابطا. هذا يرجع إلى مسألة الضبط الآن. كيف يعرف العلماء المتأخرون من أهل الحديث بأن الراوي هذا الذي ما أدركه ضابط؟ إذا كان في زمنه ما في إشكال، يختبره في 10 20 30 حديث، فيعرف أن هذا الراوي ضابط. لكن إذا كان هذا الراوي كالذهبي، الموثق الذهبي أو الحافظ ابن حجر، فيأتي في يترجم الراوي بأنه ماذا؟ بأنه ضابط، بأنه ضابط. كيف يعرف؟ يسبر أحاديثه، يقول هذا الراوي شارك هؤلاء الرواة في 100 حديث، فيعرض أحاديثه على أحاديث من الثقات، فإن كان يوافق في الكل ماذا يسمى؟ ضابط. في الأكثر ضابط، يخالف في الكل شاذ، يخالف في الأكثر شاذ. إذن ما يحكم على حديث ماذا؟ إذن توثيق الراوي بأنه ضابط بعرض حديث على حديث ماذا؟ من شاركه، يعرضون حديثه على أحاديث من شاركه، فإن وافقوا في الكل أو في الأكثر يقال هذا ضابط، هذا ضابط، وإلا فيقال هذا ماذا؟ سيء. يقال هذا سيئة الكلام ماذا؟ عليه سيئة الكلام ماذا؟ عليه. في المخالفة يرد عليها ماذا يقال؟ المخالفة قد يأتي عليها القلب، وقد يأتي عليها الاضطراب، وقد يأتي عليها ماذا؟ المدرج، وقد يأتي عليها المزيد في ثانية. هذا من أوسع الأقسام رواية يعني ماذا مخالف، مخالف الثقات، هذا من أوسع الأقسام. وعلى هذا يحتاج إلى دروس فقط من نفسه، يحتاج إلى دروس ماذا من نفسه، فنؤخر ماذا دروس ما يتعلق بالمخالف، نجعله في آخر المراتب، نجعله في آخر المراتب، لأن الكلام عليه إلى آخر الكتاب، لأن الكلام عليه يأتي مسألة المدرج المدبج إلى آخر ما يأتي ماذا المدرج نعم، والمضطرب، وكذلك عن المزيد في متصل الأسانيد المضطرب، ستأتي عليه أشياء كثيرة، تأتي عليه أشياء ماذا كثيرة، الشاذ المنكر كلها تأتي على المخالف، هذا كلها تأتي على المخالف. بقي عندنا ما يتعلق بالثامن، وهو ماذا الجهالة. عندنا ما يتعلق بالجهالة والمجهول، من لا يعرف فيه جرح ولا تعديل، هذا إجمالا. المجهول عندهم من لا يعرف فيه جرح ولا تعديل، هذا يسمى مجهول. وتحت هذه الطبقة أقسام، تحت هذه الطبقة ماذا أقسام. طيب قد يقول قائل الآن السابع الذي ذكرناه يرجع إلى الضبط أو إلى العدالة؟ الوهم الآن الذي قبله يرجع إلى الضبط أو إلى العدالة؟ تبوا معنا يا أخوان، الوهم الضبط، والمخالف يرجع إلى الضبط أو إلى العدالة؟ الضبط ولا إشكال فيه. عندنا الجهالة الذي سنتكلم عليها ترجع إلى العدالة أو إلى الضبط؟ إلى العدالة، لأنه ما يعرف، لأنه لا يعرف. إذن عندنا من المجهول، من هو المجهول عند العلماء عند المحدثين؟ من لا يعرف بجرح ولا بالتعديل، من لا يعرف، هذا من حيث الإجمال. ثم تحت هذا التقسيم ماذا؟ تحت هذا الإجمال تقسيم، تحت هذا الإجمال ماذا؟ تقسيم ثلاثي، ولك أن تجعله رباعي. القسم الأول مجهول الذات، مجهول ماذا؟ الذات، وهو الذي لم يصرح باسمه ولا بما يدل ماذا عليه. أول أقسام المجهول، وأعلى مرتبة مراتب ماذا؟ أعلى مراتب ماذا؟ المجهول ما يسمى عند العلماء، عند العلماء المحدثين مجهول الذات. من هو مجهول الذات؟ لم يسمى، ما قالوا عمرو ولا زيد، وما ذكروا ما يدل ماذا عليه. فيقول حدثني من؟ ما يسمى عندهم ماذا يا إخوان؟ بالمبهم. ما يسمى عندهم ماذا؟ بالمبهم. من هو المبهم؟ يقول رجل، يقول حدثني ماذا؟ رجل. من هو هذا الرجل؟ هذا ما ذكر، لا قال زيد ولا عمرو، وما ذكر ما يدل عليه. هذا اصطلح العلماء على تسمية ماذا يا إخوان؟ بمجهول الذات. هذا يسمى عند العلماء بمجهول الذات، لا جرح فيه ولا تعديل، هو مجهول الآن. ثم نزيد بعد ذلك أنه ماذا؟ مع أنه مجهول، نقول أيضا هو مجهول الذات. ما معنى مجهول الذات؟ لم يسمى ولم يذكر بما، ولم يذكروا بما يدل ماذا عليه. مثاله يقال حدثني رجل، حدثني ماذا؟ رجل. وهذا ما يسمى عند العلماء ماذا يا إخوان؟ بالمبهم. ما يسمى عند العلماء بالمبهم، وهذا لا تقبل روايته بالإجماع، وهذا لا تقبل ماذا روايته ماذا؟ بالإجماع. القسم الثاني ما يسمى بمجهول العين، القسم الثاني ما يسمى مجهول العين، وهو الذي عرف ماذا اسمه وذاته، عرف ماذا اسمه وذاته، ولكنه ماذا لم يعني لم يروي عنه ماذا إلا واحد. فاصطلع العلماء على أن هذا يسمى مجهول العين. حتى مجهول العين يعني كيف يقال عرف ماذا اسمه وعرف ماذا ذاته، فكيف يقال مجهول العين؟ العين مجهول ذات، يعني مجهول ذات. قال العلماء هكذا اصطلحوا، ماذا نفعل لهم؟ مجهول العين أي مجهول الذات، كأنه يرجع الأول، مع أنه ماذا عرف باسمه وذاته، عرف باسمه ماذا وذاته، لكن اصطلحوا على أنه إذا لم يروي عنه إلا راو واحد، اصطلحوا على أنه ماذا مجهول العين. وصف مجهول العين فيما فيه، لأنه يرجع للقسم الأول، لأن مجهول العين أي مجهول الذات، فاختلط علينا القسم الذي قبل بهذا القسم. لكن قال العلماء لما نقش ماذا بعض العلماء في هذه المسألة، قال هكذا اصطلحوا. ما هو التعريف؟ قال من لم يروي عنه إلا راو واحد ولم يوثق، من لم يروي عنه إلا راو واحد ولم يوثق، أو ولم يوثق ماذا معتبر، فهذا يسمى عندهم مجهول العين، عرف اسمه وهكذا عرفت ماذا ذاته. القسم الثالث وهو ما يسمى بمجهول الحال، ما يسمى مجهول ماذا الحال، الذي عرف ماذا، عرفت ماذا عينه، عرفت ماذا عينه، أي بمعنى معروف ماذا العين، مجهول الحال عرفت ماذا عينه، وروى عنه اثنان ولكنه لم يوثق ماذا معتبر. هذا يسمى ماذا مجهول الحال، مجهول ماذا الحال. والمجهول هذا ماذا أيضا عندهم على قسمين، مجهول ماذا الحال والمستور. مجهول الحال من لم تعرف عدالته لا ظاهرا ولا باطنا، من لم تعرف عدالته لا ظاهرا ولا باطن. روى عنه اثنان نعم، لكن لم تعرف عدالته لا من حيث الظاهر ولا من حيث الباطن. ما معنى من حيث الظاهر؟ يعني ما رأيناه يعني يصلي يصوم يشارك المسلمين حتى نحكم عليه، من حيث لا رأينا هذا الإنسان يصلي، إذن هو معدل من حيث الظاهر، ما رأينا هذا الإنسان يعني بما يدل على عدالته الظاهرة، يعني أنه يصلي، أنه يصوم، أنه يحضر حلقات العلم إلى غير ذلك. أولى ألا تعرف عدالته ماذا الباطل، ما خالطنا أصلا. فإذا لم نراه مع المسلمين في العبادات التي تشمل بالعدالة كذلك، يعني ماذا من باب أولى أن ما خالطنا عن قرب حتى نعرف عدالته الباطل. هذا ماذا يسمى عندهم؟ بمجهول الحال. المستور أحسن حالة منهم. من هو المستور عندهم؟ من عرفت عدالته ماذا الظاهرة دون الباطنة. الظاهر بعيد ماذا؟ نرى يصلي، الله أكبر، صلى صلاة الظهر ثم مشى إلى بيته، يتعامل مع المسلمين، ما نرى عليه فسق ظاهر. إذن من حيث الظاهر هو ماذا؟ عدل، ما نرى عليه فسق ظاهر، انتفى عنه الفسق الظاهر، ونرى عليه ماذا الخير، فهذا يسمى عدل في ظاهره. لكنه ماذا باعتبار الباطن ما ندري، ما خالطناه باعتبار الباطن ما خالطناه، فلا ندري ماذا عن حاله، فلا ندري ماذا عن حاله. فمن هو أحسن حال الآن، المستور أو المجهول الحال؟ المستور واضح، وسيأتي بعد ذلك إن شاء الله الحكم على مجهول العين. هل المجهول العين يحتج به؟ هذا أمر. هل مجهول العين يصرف شو هذه المتابعات؟ هذا أمر. الأمر الثالث، هل مجهول الحال؟ هل المستور يحتج به؟ هل يصرف شو هذه المتابعات؟ هذه كلها أحكام ستأتي معنا، نقف عند هذا الأمر.